وكل شيء فصل. فصلناه تفصيلا Yeah. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى أكبر درجات وأكبر صدق الله العظيم.